أدري قسيت ورضاك ارتجي جرحك نفيت وهناك غايتي خوفي شكيت ودواك مخرجي عطفك بغيت وجفاك محنتي مهما نسيت ورحلت يا شجي عنك عفيت وجزاك دعوتي مهما نسيت ورحلت يا شجي عنك عفيت وجزاك دعوتي وجزاك دعوتي.